ما عاد باقي صبر يا سكر الحاني، ما عاد باقي صبر يا سكر الحاني، تعبت فنجالي المجروح يا سكر، حذفت لك غترتي والحقت عقالي، انا افتح ابواب وصلك وانت تسكر، اجيك غالي واروح ماني بغالي، وش ذنب قلبي مزاجك دوم متعكر، ازعل لي يا رحت واجلس بعدك الحالي، وارضى لي ابطيت عنك كل ما اتذكر، هذا خفوقي وهذا ريح فنجالي، الكيف العيون وصلك يا الغلا فكر، لجل الوعد جيت احقق عندك امالي، ألم شعري لجلك ياك وبكر، ما والله انكر غلاك ان جيت في بالي، وندري انك لحبي ما انت متذكر، تقلط بقلبي وتعزف يا بريحالي، واقلط على ما اجت لقياك وشكر، واقلط على ما اجت لقياك وشكر، واقلط على ما اجت لقياك وشكر، واقلط على ما اجت لقياك وشكر. من اول ابغى منك يا كثر ما ابغى، واليوم ما ابغى منك غير السلامه،